يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركني فما بقيت لي حيلة سوى حب فيك مدخر فما بقيت لي حيلة يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله فما بقيت لي حيلة سوى حب فيك سوى حب فيك مدخر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبا أشتاق طيبا أشتاق طيبا شوقا ليس ينحصر أشتاق طيبا أشتاق طيبا أشتاق طيبا شوقا ليس ينحصر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي إذا نظروا إلي يا سيدي يا سيدي يا سيدي إذا نظروا إلي ولت همومي ولت همومي وانجلى الضرر يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر هناك يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدي هناك أمسك شباك سيدي المصطفى وأستغفر الله حيث حيث الذنب يغتفر. فوقفة عند أبواب المدينة، فوقفة عند أبوابك يا سيدي، لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر. يا سيدي يا رسول الله، أدركني أغثني لاحظني، فما بقيت لي حيلة سوى حب فيك مدخر.